بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بأصول الأحكام. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن أهم أو من أهم مسائل الكتاب العزيز، وهو الكلام عن المحكم والمتشابه ووجوده في كتاب الله. ورأينا أن كتاب الله سبحانه وتعالى ورد في كتاب الله ما يدل على أنه كله محكم، وفيه بمعنى أنه متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك ورد في كتاب الله ما يدل يقينا على أن القرآن كله متشابه، بمعنى أنه متماثل، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، وأنه في نظمه وإعجازه وفيما يدل عليه من معانيه كذلك ليس كمثله شيء من كلام البشر. وورد في كتاب الله ما يدل على أن في القرآن محكم وفيه متشابه بمعنى غير المعنيين الأولين، وهذا ما جعل بعض أهل العلم منذ الصحابة فمن بعدهم يختلفون في بيان أو في الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فكثير من أهل العلم من المفسرين وغيرهم يرون أن الوقف لازم على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، يعني بالمتشابه، أن الله سبحانه وتعالى قال: فيه آيات هن آيات، نعم، محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، والذي أنزل عليك كتاب منه آيات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. جمهور أهل العلم يقفون عند هذا ويقولون إن المتشابه هنا بمعنى ما استأثر الله بعلمه ولا يعلم تأويله إلا الله. وكثير من بعض أهل العلم ومنهم المحققون من المتأخرين يقولون: يجوز الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، بمعنى أنه معطوف على لفظ الجلالة، أي أنهم يعلمون ما تشابه منه، يعلمون تأويل ما، يعني تفسير ما تشابه منه. والاختلاف مبني على، قلنا، على الوقف في هذه الآية وعلى المعنى، معنى المتشابه هنا. فالذين يرون الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون إن هذا المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. والراسخون في العلم الذين آتاهم الله العلم بشريعته والمعرفة، والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أن هذا النوع إنما هو مما استأثر الله بعلمه، فلا يعني يتعرضون له بتأويل ولا بغيره، وإنما يقولون: ها، آمنا به وبالمحكم كل من عند ربنا. والآخرون يقولون إن المتشابه ليس المراد به ما استأثر الله بعلمه، ولكن المراد به ما لم يتضح معناه كالمحكم. المحكم يتضح معناه، يعرفه الراسخون في العلم وغيرهم. والمتشابه لكونه غير واضح المعنى يحتاج إلى علم، يحتاج إلى رسوخ في العلم لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، فيجوز الوقوف عند هذا. والراسخون في العلم يعرفون تأويل المتشابه. فما معنى التأويل؟ التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء وهو الظاهر والأصح إن شاء الله هو بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، يعني بيان المعاني التي تدل عليها الألفاظ العربية بلغة العرب. وهذا يعرفه أهل العلم، سواء كان مما اتضح معناه أو مما لم يتضح معناه لغيره. فهنا يكون الوقف عند قوله تعالى: والراسخون في العلم، صحيح، صح. فالتأويل له معنيان، تأويل يعني كما يذكر أهل العلم ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول التأويل عند المتأخرين، عند المتأخرين هذا الظاهر الشائع المعروف الآن الذي يتداوله الطلاب في علم أصول الفقه وفي غيره، يقولون هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح لدليل. هذا هو المعنى العام المعروف الآن أو عند المتأخرين، المقصود بالمتأخرين من بعد القرن الثالث فما بعد يعني أو الرابع فما بعد. وهو بهذا صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، هذا معنى. وهناك معنى آخر للتأويل وهو التفسير، سواء كان صرف لللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، أو كان بيان للمعنى، بيان للمعنى الظاهر الذي دل عليه اللفظ من أو دلت عليه العبارة، فهو يشمل التفسير للمحكم وللمتشابه. وعلى هذا يجوز الوقف عند قوله والراسخون في العلم، فهم الذين يعلمون تأويله بمعنى إيش؟ بمعنى تفسيره. والجميع من أهل السنة من السلف متفقون على أن هناك من مما جاء في كتاب الله مما استأثر الله بعلمه، متفقون على هذا أن هناك أمر استأثر الله بعلمه، أمور استأثر الله بعلمها، وما استأثر الله بعلمه لا يعلم تأويله إلا الله إلا الله. وأما الراسخون في العلم فإنما لعلمهم ويقينهم ومعرفتهم بالله يقولون آمنا به. من مثل ماذا؟ هنا وقع اختلاف في كوني، يعني هل هناك يعني في بعض الأمور مما ورد في كتاب الله هل هو من المتشابه أو من المحكم، أو هل هو مما لا يعلم تأويله إلا الله أو مما يمكن أن يعلمه؟ هنا وقع اختلاف. هناك أمور متفق على أنها لا يعلمها إلا الله، مثل يسألونك عن الروح، ها قل الروح من أمر ربي، هذا مما استأثر الله بعلمه، ونص ورد النص هذا. يسألونك عن الروح، الساعة متى تقوم الساعة؟ إنما علمها عند الله، لعل الساعة علمها عند الله، إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، لا ندري متى، في أي لحظة تكون، متى شاء الله أن تقوم تقوم، لكن متى؟ هذا مما استأثر الله بعلمه. وهناك أمور استأثر الله بعلمها، لا يقول أحد من أهل السنة أن ما استأثر الله بعلمه يجوز تأويله. بقي هناك خلاف في بعض الأشياء، ومن أهمها آيات الصفات. اختلفوا في آيات الصفات، هل هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو هي من المحكم الذي يجوز أن يعرفه أهل العلم؟ الأصح بالأقوال المحققين من أهل العلم من السلف من الصحابة وغيرهم أن آيات الصفات التي وردت في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى مما يعلم تأويله، يعني مما يعلم تفسيره أهل العلم. بكيف؟ هناك جانبان في هذا. آيات الصفات جاءت بلغة العرب، وهي لها دلالات معروفة في هذه اللغة، وهي واضحة معلومة لأهل العلم، فهي بهذا المعنى لا تدخل في المتشابه، لا تدخل في المتشابه. وهي من حيث تأويلها بمعنى حقيقتها، أقصد بمعنى يعني كيفيتها، بمعنى كيفيتها، يعني كيفيتها، هذا أمر لا يعلمه إلا الله إلا الله. فإذا فهي من حيث دلالات اللغوية والدلالات الكلام العربي وكلام والفاظ القرآن ومعاني، هي مما يعلمه أهل العلم، مما يعلمه أهل العلم، ولا يجوز عندئذ صرفها وتأويلها عن حقائقها العربية، بل نعلمها ونعرفها على حقائقها العربية، ولا نبحث عن تأويلها بمعنى كيفياتها، بمعنى كيفياتها. ولهذا كانت هذه المسألة من المسائل المهمة من حيث بحثها ومن حيث الاستدلال عليها. لهذا ذكر الذين قالوا يجب الوقف على قوله، على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال هناك فرائض تدل على أن الوقف على هذه، الوقف هنا لازم. منها من هذه القرائن أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتبعون تأويله، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه منه، ولو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله ما ذم الذين يعني ما ذم الذين يتبعون تأويله، لكن أجيب على هذا بأن الذين ذمهم الله في تتبع تأويله بمعنى أنهم يتتبعون تأويله بقصد يعني من أهل الزيغ والإلحاد، بقصد ليش التشويش على الناس، بقصد يعني التشبيه التشويق عفوا، بقصد يعني اللبس على الخلق، إظهار اللبس على الخلق، كالذين يسألون عن القدر وكيفية القدر إلى آخره، ومثل ما حصل في اللهم صل على محمد مع سيدنا عمر رضي الله عنه. ها ها صبيغ صبيغ بن عسل، نعم، الذي يعني كان يتتبع متشابه القرآن يتتبعه للتعمق وللتشويش، فأدبه عمر وضربه بالدرة وقال لئن رأيتك أو ما حكم ما جاء في الأمر. إذن فالأمر هنا والحمد لله ظاهر، وهو أن ما لم استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله إلا الله، وما صح وعرف من ألفاظ اللغة وبيانها وأساليب أهل اللغة فهو من المعلوم الذي يعلمه أهل العلم، وأن آيات الصفات مما يعلمه يعلم حقائقه اللغوية أهل العلم، وأما كيفياتها فمما استأثر الله بعلمه. الموضوع الآن ومسألة الآن بعد هذه ننتقل إلى الأصل الثاني من أصول الأحكام وهو السنة. السنة وعقد لها الشيخ فصلا ثم مسائل خاصة ببحثها، وهناك مسائل مشتركة بين الكتاب والسنة مثل النسخ مثل كذا، ثم يأتينا مسائل الإجماع. فما هي السنة وما مسائلها؟ هذا الذي سنتعرف عليه من الآن إلى أن ينتهي تلك المباحث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسنة لغة الطريقة، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا، وموجب للعمل إن بلغه آحادا ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. نعم. في هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء تتعلق بالسنة، أحدها بيان معنى السنة، والثاني حجيتها، والثالث ماذا توجب من حيث العمل من حيث أصولها أحادا أو تواترا. فالسنة، السنة الآن نبحثها باعتبارها أصلا من أصول التشريع، أو هي الأصل الثاني من أصول الأحكام. أصول الأحكام الكتاب، انتهينا من بعض مسائله الخاصة به وستأتي مسائل مشتركة. والسنة، والسنة كما ذكر الشيخ في الاصطلاح ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا سنأتي. لكن السنة من حيث اللغة، لفظ سنة ما معناها؟ السنة إذا قيل سنة في اللغة العربية ما معنى السنة لغة؟ قالوا السنة هي الطريقة أو السيرة. السنة هي الطريقة أو الطريق أو السيرة، مأخوذ حيث تفسيرها بالطريق مأخوذ أصلا من سننت الماء، من سنن الماء يعني صبصته، سن الماء يعني صبه، سننت الماء على وجهه يعني صبصته صببته. فالسنة الطريقة، وكأن السالك في الطريق يسلك فيها كأنه يصب صبا كما يصب الماء على موضعه. وقيل أيضا هي السيرة، ولا هي لا تبعد عن معنى الطريقة، ولهذا قال خالد الهذلي أو غيره الذي قال ذكره: فلا تجزعن من سنة قد سننتها، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها. الشافعي أن السنة هي السيرة، ولا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة، بل فأول راض سنة من يسيرها. إذن فالسنة الطريقة أو السيرة، وسميت بذلك لأن السالك في الطريق كأنه ينصب صبا فيها مثل ما يصب الماء، لأن أصل السنن الصب. هذا من حيث المعنى اللغوي. من حيث الاصطلاح، إذا ورد لفظ السنة فما المراد به؟ نحن هنا في ماذا؟ في معرض بيان الأدلة الشرعية، أصول الأحكام. إذن فلها في هذا المقام معنى خاص، اصطلاحا خاصا بها، لأن السنة قد تطلق ويراد بها في العرف أيضا غير المعنى آخر. السنة في العرف العام يطلق بها، تطلق على ماذا؟ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعه، يعني على المجموع ما عرف عن السلف تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة، سنة السلف من قبلنا. لكن ليس هذا هو المقصود هنا في هذا الباب، المقصود الاصطلاح الخاص، وهذا الذي جعل الشيخ يقول وشرعا اصطلاحا، لأنها في الشرع إما أن تطلق عرفا عاما على كل ما كان يعني على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بعد، نعم، أو اصطلاحا خاصا بأهل الأصول وأهل علوم الحديث، علم الحديث. فهي في هذا الاصطلاح الخاص للأصوليين عندما يتكلمون عن أدلة الأحكام، وللمحدثين عندما يتكلمون عن السنة، وهذا هو موضوعهم، موضوع بحثهم، يقولون السنة هي ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو تقرير، إقرار أقر إقرانا أو ما قرر إقرانا، الهم يدخل في الفعل تجوزا، نعم الهم يدخل في الفعل ولا يعرف إلا إذا أفصح عنه بقول لقد هممت إلى أهل، نعم. فالسنة هي ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذه الأقسام الثلاثة في مجموعها، في مجموعها تكون الدليل الشرعي، الأصل الشرعي الثاني من أصول الأحكام. فإذا جاءنا قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل ثابت عن رسول الله من فعله عليه الصلاة والسلام، أو فعل لأحد الصحابة وأقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، فنأخذه دليلا حسب ما يكون ترتيبه مع غيره من سائر الأدلة من السنة أو من القرآن ونحوها. السنة القولية معروفة وكثيرة والحمد لله، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من يعني والألفاظ النصوص الواردة بلفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه السنة القولية وهي كثيرة. السنة الفعلية ما هي؟ هو ما فعله، ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فعله سواء كان على سبيل يعني التعبد أو على سبيل الإباحة والجواز، أو فعله من باب الزجر لأحد وإقامة التأديب ونحو ذلك. من ذلك مثلا رفع اليدين في الصلاة، يعني كثير رفع اليدين في الصلوات. لما جاءتنا الأخبار يعني الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، إذن هذا حكاية فعل، الراوي يقول يروي لنا أن الرسول كان يفعل هذا في الصلاة، إذن فأخذنا مشروعية رفع اليدين في الصلاة من ماذا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد قالنا قولا عاما: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، السعي في الوادي عندما نزل من الصفا وسعى، ها سعى. نعم هذا يروى ويقال انه كان يقال من قبل ذلك. اذا فعله عليه الصلاة والسلام في السعي ده دليل على مشروعيته، وافعاله ايضا التي نقلت كثيرة ومعلومة في كتب السنة. الاقرار ما هو؟ أن يرى أحد الصحابة أو يعلم عن أحدهم أنه فعل فعلا فيسكت عنه، فيسكت عنه من غير أن يعني من غير أن ينبه إلى منعه، من غير منعه. وقد يصاحب السكوت دلالة على الرضا، كأن يبتسم عند رؤيته أو سماعه، أو يضحك كذا، أو يقول قولا يؤيده، وعندئذ يجتمع الإقرار والقول، كما فعل معاذ عندما صلى صلاة السنة فقال: سن لكم معاذا سنة فصلوها. ومن إقراره صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي لم يقل معه قول، إنما قال لبيان عدم أكله منه عليه الصلاة والسلام عندما عرض الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الدواب البرية احترض ليؤكل فكف يده عنه لم يأكل، إذا لم تنهى عنه. هذا لو وقف عند ذلك لا يعني أخذ دليلا على المنع، لكن أخذ فيه يعني أو تناوله بعض الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه. خالد بن الوليد أكل منه، فأكل منه أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام بين وعلل سبب امتناعه وقال إنه لا يوجد في أرض قومي فأجد نفسي تعافى. فإقراره للصحابة على أكله على مائدته صلى الله عليه وسلم مع أنه قال أجد نفسي تعافى دليل على أنه جائز، أنه مباح، أنه مباح. والإقرار في الأحكام وفي غيرها كثير في السنة النبوية. إذن فالسنة هي هذه الأقسام الثلاثة، قولا أو فعلا أو إقرارا. ما حكمها؟ ما حكم العمل بها؟ حكم العمل بها السنة هي كما رأينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله وتفعله. متى حصلت؟ في حياته صلى الله عليه وسلم. كيف عرفناها؟ بالنقل عن الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. الصحابة كيف عرفوها؟ بالسماع والمشافهة منه عليه الصلاة والسلام أو بنقل بعضهم عن بعض. إذن القرآن كذلك وصلنا بالنقل عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل. نقل القرآن جاءنا بلا خلاف بأنه متواتر، انتهى إشكال، متواتر. فالقرآن كله متواتر قطعي الثبوت، فهو حجة قطعة. السنة بالنسبة لمن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ما حكمها؟ يعني ثابتة بالنسبة لهذا الذي سمعها قطعا، ليس له أن يعدل عنها أو يخالفها إلا من باب نوع جمع بين متعارضات، وهذا لا يعتبر خلاف مخالفة. فمن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو رأى فعلا أو رأى تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه بعينه أو سمعه بأذنه أو يعني علمه في حال وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر قاطع. وصلته السنة بدليل أو بطريق القطع، فهو حجة في حقه قطعا. ومن لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه ممن سمعه من رسول الله نقل إليه نقلا، قال وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا. الذي لم يسمعه أو لم يره عند حصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقل إليه، فالنقل الإخبار به إما أن يكون تواترا أو آحادا. فالتواتر المنقول تواتر حجة قطعة كالقرآن. المنقول من السنة نقلا متواترا يعتبر حجة من حيث الثبوت، يعتبر حجة قطعا مثله مثل القرآن، لأنه كلاهما وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام، وقد نقل إلينا بطريق التواتر فهو حجة قطعا. يمتاز القرآن بأنه إضافة إلى ذلك ونزل للإعجاز. نعم. إذن فإذا وردت السنة تواترا، وسيأتينا معنى التواتر، فهي حجة قطعة. إذن السنة حجة قطعة لمن سمعها مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة قطعة. يعني قطعة يعني إيه؟ ها؟ لا قطعة يعني لا شك فيها ولا رجحان لخلافها، ها؟ ولا اختيار في تركها قطعة. فمن سمعها فلا خيار له في مخالفتها، ومن بلغته بطريق التواتر فكذلك لا خيار له في تركها. ونقول هذا، نقول يعني ما إذا بلغ من السنة، ما نقل من السنة بطريق التواتر فهو حجة على جميع المكلفين قطعا كحجية القرآن. أما إذا نقلت بطريق الآحاد لم تكن بطريق متواتر وإنما بطريق الآحاد، وسنعلم بعد قليل إن شاء الله أو نبين ما هو معلوم لنا الحمد لله من قبل معنى التواتر ومعنى الآحاد. لكن إذا كانت بطريق الآحاد ونشير إليه، طريق الآحاد هو ما لم يكن متواتر، والمتواتر ما نقله يعني عدد كل العدد تواطؤه مع الكذب إلى آخره. الآحاد ما ليس كذلك، ما ليس متواترا، يعني ما نقله الواحد أو الاثنان أو كذا الذين لم يبلغوا حد التواتر. إذا نقلت السنة، يعني السنة المنقولة، طبعا السنة تنقسم أقسام، تواتر متواترة وآحاد، فما نقل منها بطريق الآحاد وهو ما لم يبلغ التواتر، ما حكمه من حيث تقبله وحجيته؟ هل هو كالمتواتر من حيث القطع بثبوته أو أنه يختلف؟ قال لك هو من حيث وجوب العمل به، واجب العمل به قطعا، من حيث وجوب العمل به واجب العمل به قطعا، ومن حيث معرفة أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل قليلا عن من حيث ثبوته عن المتواتر، لأنه يدخله احتمال أن يكون الراوي مع صدقه وعدالته وكذا أن يكون نسي أو أخطأ أو كذا، فلهذا الاحتمال لا يكون نقل الآحاد قطعيا، ولكنه ظني غالب على الظن صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بلغنا بهذا الطريق يجب قطعا أن نعمل به، إذا جاءنا بهذا الطريق يجب العمل به، لكن اعتقاد أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا أو غالبا هذا هو الذي قالوا فيه، فرقوا فيه بين المتواتر والآحاد. قال وموجب للعمل إن بلغه آحادا، إذا بلغه يعني إذا بلغ المكلف، أي مكلف بلغه أحد أحد يعني مهما كان، إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد فيجب عليه العمل به، إلا إذا كان مجتهد ولديه القدرة على النظر في مجموع الأدلة، فعندئذ هو من حيث الأصل يعتبره دليلا، يجب عليه أن يعتبره دليلا وحجة، لكنه قد يجد ما يعارضه من كتاب وهو أقوى منه ثبوتا، أو من سنة متواترة، أو يعني يعارضه دليل من آخر من الأدلة الشرعية المعتبرة، فهذه في هذا الحال ما إذا لم يعني يجب العمل به ما لم يكن مجتهدا يصرفه عن دليل، فإن كان مجتهدا ولديه من الأدلة ما تدل على صرفه عن الدليل فلا يجب العمل به في هذا الحال. لكن هنا لابد من توضيح، إذا كان مجتهدا ولديه دليل يصرف دلالة هذا الخبر أو هذه السنة عن مدلولها وصرفها عن هذا المدلول وعمل بالدليل الثاني، لا نقول انه في هذا في هذه الحال لم يعمل بالسنه، لا هو او لا يعني يجوز له ترك السنه، لا ليس هو ده المقصود. السنه الاحاديه، السنه التي بلغتنا احادا، يجب اعتبارها حجه، وهي حجه على المسلمين على المكلفين قطعا، لكنها قابلة لأن يكون هناك دليل من الأدلة الشرعية أقوى منها يرجح عليها. وفي هذا الحال لا نقول تركنا الاحتياج بالسنة، في هذا الحال لا نقول تركنا الاحتياج بالسنة، وإنما نقول رجحنا دليل على دليل، المجتهد رجح دليل على دليل، كمثل ما يرجح دليل من الكتاب على دليل آخر، آية من الكتاب على آية أخرى، لأن هذه الآية نص في الموضوع وتلك ظاهر فيه، فلا نقول أنه ترك الاحتجاج بالقرآن لأنه لا يعني عدل عن الظاهر إلى النص، لا، الاحتجاج بالقرآن قطعا ثابت، والاحتجاج بالسنة أيضا واجب قطعا. وكون المجتهد يوجد لديه دليل أرجح من السنة الآحادية ثبوتا كمتواتر من السنة أو كالقرآن، هذا لا يعني أنه لا يعمل بالسنة، ولكن يعني أنه رجح بين دليل ودليل. خلاصة الكلام أن السنة، أن السنة إن كانت متوا إن كان سمعها السامع، وهذا في حق الصحابة، إذا سمعها من سمعها شافها مشافاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة قطعا في حقه، ولا يجوز له خلافها إلا إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفسر هذا أو يبين مطلقه، يعني يطيب مطلقه إلى آخره، وعندئذ لا يخرج من كونه علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت منقولة عن يعني سمعها بالنقل وهو في حق من؟ حق التابعين فمن بعدهم، في حق التابعين ومن بعدهم، فالنقل